عن وهب بن جرير. وهب بن جرير بن حازم وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة مر ذكره. عن سلم بن كهيل عن أبي سلم عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة هو شيخ الأصحاب كتب الستة. عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر الملقب غندر وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن سلم بن كهيل نحوه. صلى الله عليك على ذكر جرير. ايش من؟ راجعتم لا في ترجمة هشام ابن عروة ما يروى عنه الا جرير بن عبد الحميد. بن عبد الحميد وراجعت ترجمة جرير بن حازم لا يروى عن هشام مع انه لم يذكر. راجعت تعريف اهل التقليس. نعم تعريف اهل التقليس. نعم لم يذكر. ليس بينهم روايات؟ لا ليس الا هو تدليس. نعم اللي في جرير بن حازم؟ لا جرير بن عبد الحميد. ايه جرير بن حازم ذكره في الطبقة الأولى من المدلسين. إيه؟ هذا ما ذكر التدليس؟ ما ذكر الحافظ بن حجر في تعريف التدليس. وهو الذي يعني له رواية عن هشام؟ عن هشام في اللفظ يعني معنى هذا أن الترمذي إذا كان هذا معنى أن الثاني أفلس تدليس أو أنه نسب إلى التدليس. ذكر بصغة التمريض يقال ذكر بصغة التمريض. إيه هشام؟ يقال دلسه. يقال تدليس دلسه دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة. إذا كان أنه ليس من شيخ ليس من شيوخه تصير ما في تدليس. لم يسمعه من شيوخ لكن لم يسمعه. لم يسمعه من هشام. من هشام. أي هذا لم يسمعه من هشام. لأن معناه إذا كان من شيخ من شيوخه إن كان شيخ من شيوخه هو أضاف إليه ما ليس عنده وسي تدليس. وهو الآن يعني في الرواية يعني عبد الحميد هو الذي روى عن هشام لكن ما ذكر أنه مدلس. لكن الترمذي ذكر هذا له هذا الصيغة لسعة التبليغ. لكن الحديث ثابت يعني بدون هذه الرواية. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال استثلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة. قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقضي الرجل بكرة فقلت لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى حديث أبي رافع رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله إلا أنه ذكر هنا أنه من الصدقة من السداد والوفاء وذاك يعني ما ذكر يعني أنه من الصدقة ولكن تقدم أن رسول أمر بالشراء بأن يشترى له وهذا يدل على أنه ليس من الصدقة أو أنه اشتري من الصدقة ثم اشتراه من الصدقة ثم لكنه ليس من الصدقة أو أنه قضاه من الصدقة وإنما أمر بشرائه وسواء كان ذلك من الصدقة أو من غير الصدقة ثم أعطاه سنا ذلك الذي اشتراه وهو سن أعلى من السن الذي عليه. قال حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد هو ثقة البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. ثقة البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن روح بن عبادة. روح بن عبادة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك بن أنس. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عطاء بن يسار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي رافع. أبي رافع مرة ذكره.

إذا حكم الحاكم فازداد كلهم القليل إذا أراد كذا. إذا حكم الحاكم فازدهد فله أجران، وإن ازدهد فأخطأ فله أجر واحد. قال حدثنا الحسين بن مهدي. الحسين بن مهدي هو صدوق يتني يوم ناجح. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب في ستة. معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن سفيان هو الثوري مرض الروح. يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن أبي بكر بن عمرو بن حزم. وهو ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة. مر ذكره هنا. وفي الباب عن عمرو بن العاص. عمرو العاص أخرج حديث أصحاب في ستة وحديثه في الصحيحين. حديث عمرو العاص في الصحيحين. وعقبة بن عامر أخرج له أصحاب في ستة. قال حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن سفيان الثوري. باب ما جاء في القاضي كيف يقضي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. لأنه قال فاجتهد الحكم يأتي بعد الاجتهاد. يقول هل يدل قول صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا إقرار فعل القاضي بالغلظة؟ هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم لما أعرض له أراد أن يبين أن صاحب الحق إذا تكلم بكلام من أجل وصول حقه أن ذلك أنه سائغ، لكن لا يجوز له أن يتجاوز ولا يجوز له أن يتحدى ويأتي بكلام لا يليق، وإنما يطلب حقه و لا أحسن منه تجاوز. هل جاء أن هذا الذي أبلغ أن يتكلم صاحب الحق أنه يهودي؟ لا، لأنه أعرابي وهو من جبهة الأعرابي. قال فيه أن يتكلم شيئا تأخر في القضاء أو ثلاثة، أن هذا قال شيء قبل أوانه. لا أدري يعني الوقت الذي يعني قاله، ولكن يمكن أن يكون شيء مؤجل، يمكن أن يعني شيء لا تأجيل فيه مثل القرض الذي يعني يكون لا تأجيل فيه، فيأتي وطرح القرض يعني باب مفتوح من ناحية لأنه لا يشترط له التأجيل ويشترط له الأجل، ويقرض الإنسان ونظرة إلى ميسرة ما يشترط. قد يكون هل من هذا القبيل وأنه جاء يعني يتقاضى ولا يقال أنه شيء ماحل، لأن الإنسان ليس له يتقدم شيئا ولا يحل، ولكن مثل الأرض الذي ليس له أجل قد يأتي الإنسان ويطلب ويغلب. هل الإحكام كأطوار المسألة محدد؟ هي في النهار طرف النهار يعني بعد طلوع الفجر يبدأ النهار وتبدأ الإحكام، وكذلك في آخر النهار من بعد العصر قبل الغروب، وإذا أمكن يمكن تكون بعد الغروب. هل يلزم أن يلحق الإنسان الجماعة طوال في التشهد؟ نعم، ما دام الإمام لم يسلم فإنه يذكر معه. هل هناك فرق بين حكم إنشاد القرآن وتعريف القرآن في المسجد؟ كل واحد يعني كل إنسان ينادي ويصوت يقول موجود القرآن، فإن رفع الصوت لا من جهة الإشهاد ولا من أحد التحريف يقول له لا يصح. ما حكم ترشيح الإنسان نفسه للدخول في المجالس المحلية المبنية على الانتخابات وهو يرى أنه أهل لذلك ودخوله فيها أولى من دخول غيره ممن عنده انحراف؟